الشرع لا يحرم الزوجة إلا بالثلاث، لأنه لو قال واحدة لم تكن حراما، فهو بينه وبين الله جعل امرأته حراما فأخرجها من عصمته كما لو قال لها أنت طالق بالثلاث. هذا قضاء من؟ علي. فإذا نظرت إلى قضاء علي رضي الله عنه فإن علي نظر إلى اللفظ والمتلكل اللي هو الزوج، وأما عثمان فنظر إلى المحل، فالمحل تعلقت به صفة التحريم، فصفة التحريم إذا تعلقت بالمحل وهي المرأة وجد في الشريعة جانبان رضي الله عنه وارضاه، تحريم خاص وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم عام وذلك بالتطبيق ثلاثة. فقال اليقين عندي أن آخذ بأقل التحريم لأن الأصل أنها زوجة، فأقول أحرم عليه فقط وطأها وأجعله بها رضي الله عنه وارضاه. كل ينظر إلى جانب، إما أن تنظر إلى محل اللفظ وإما أن تنظر لدلالة اللفظ، فإن نظرت إلى دلالة اللفظ أنه حرمها وأخرجها من عصمته فلا تحرم ولا تخرج من عصمته إلا بالثلاث، وإن نظرت إلى أن المحل في حكم الشرع تعلق به تحريم والشرع يحرمه بالثلاث ويحرمه ظهارا وأيضا يحرمه إيلاء وذلك باليمين، إذا آل كان يمينا ولذلك قضى ابن عباس أنها يمين، فجاء القضاء الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه أنها يمين، فلما قضى فيها ابن عباس يمين نظر إلى أن المحل يتعلق به التحريم من جهة اللفظ في حلف الرجل المولي فقال حكمه اليمين وأتبعه وجعله يمين. والحنفية يؤمنون قول ابن عباس رضي الله عنه في جعله يمينا في بعض الأحوال ويجعلونه إلى حد الأربعة الأشهر ويسري عليه حكم الإناء من هذا الوجه. هذا بالنسبة لمن قال إنه ظهار ومن قال إنه ثلاث ومن قال إنه يمين. أما الظاهرية فقالوا لغو ولا شيء فيه. ما دليل الظاهرية؟ لماذا قال الظاهرية بهذا؟ هو رواية عن ابن عباس، قول الظاهرية رواية عن ابن عباس، فشركوا الأئمة الأربعة لأن قولهم لهم أصل أيضا من الصحابة، وإن كان أصل من قال بالثلاث ومن قال بالظهار أقوى في الصحابة، لأن عثمان وعلي ليس كابن عباس رضي الله عنه، لأن منزلة عثمان وعلي في أمر باتباع سنتهم تجعل رجحان من مروي عنهما أكثر من ابن عباس رضي الله عنه. فالشاهد أن الظاهرية قالوا إنه لغو وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض أئمة السلف المفروق رحمه الله قال إنه لغو ولا شيء فيه، واحتجوا بأدلة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فوجدنا أن قوله أنت علي حرام لا يستقيم مع الشرع البتة، الشرع جعلها حلال وهو يقول إنها حرام، فقالوا في هذه الحالة صار من البدع ومن المحدث ومن المعارض للشرع فهو لغو، وجوده وعدمه على حد سواء. هذا مذهب الظاهرية ومسلكهم، والذي يترجح العلم عند الله القول بالنية، إن القول بالنية من القوة بمكان، لأن الرجل حينما قال لامرأته أنت علي حرام حرمتك، فهناك شيء بينه وبين الله، فإن قصد به الثلاث فثلاث كما هو قضاء علي رضي الله عنه، وإن قصد به الظهار صار للمحل، فعرفنا خروج اللفظ وتعلقه بالمحل، لأن الأصل في الشريعة الرجوع إلى اللفظ غلبة أخذر، لأنه هو الذي هي زوجته والله جعل الطلاق له واللفظ صادر منه، فلا يصار إلى المحل كما اختار بعض العلماء وبعض السلف رحمه الله إلا بعد وجود الشبهة التي توجب الانصراف عن المتلخص، لأن الأصل في الشريعة المتلخص. وباب الكنايات الذي هو دائما إذا وجدت مسألة خلافية ردها إلى أصلها، فأنت حرام ليس من الصريح، ليس من الصريح وإنما هو من الكنايات، وباب الكنايات الأصل فيه ماذا؟ النية. ولذلك مذهب الشافعية في اعتبار النية في الكنايات هو الذي تطمئن إليه النفس، وهنا نطبق الأصل الذي رجحناه أننا ننظر إلى نيته، فنقول إذا قال لها أنت علي حرام، فانظر لو أنه قال لها أنت علي حرام وقصد طلاق الثلاث كيف نجعل بها؟ لا يمكن الرجل فيما بينه وبين الله قصد أن يطلق امرأته طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، نقول بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنص على أن من نوى الشيء كان له. فنقول هذا متردد بين الظهار واليمين والتحريم ثلاثا واللغو فنعتبر نيته. يبقى السؤال، إذا كنا مرجح أنه ينظر إلى نيته، لو قال لنا لا نية لي، لا نية لي، فنقول إن أصح الأقوال في هذا أيضا مذهب الشافعية أنه يكفر كفارة اليمين، لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكفر عنه عليه الصلاة والسلام بكفارة اليمين، فدل على أن من حرم يكفر كفارة اليمين إن قصد التحريم الموجب لليمين كما ذكر إن نواه يمينا، وإن لم ينوه يمينا بقي موجب التحريم الذي أخذ به عليه الصلاة والسلام وألزم بكفارته. هذا حاصل ما يقال في مسألة التحريم. والخلاصة أن من قال لامرأتي حرمتك أنت علي حرام، أو قال لا قال ذلك ولم ينوه. كيف قال ذلك ولم ينوه؟ في بعض الأحيان يكون هناك عرف، يعني أعرف، يعني بعض الناس يكون معتاد أن يقول حرام علي، حرام زوجتي، حرام حرمت، مثل في بعض الأعراف، وهذا لا شك أنه منكر ولا يجوز. تجد إذا جاء الضيف يقول علي الحرام إلا أن تطعم، علي الحرام إلا أن تفطر، علي الحرام إلا أن تتعشى، فجعل حرام يلزم، لكنه لا يقصد يمينا ولا يقصد ظهارا ولا يقصد طلاقا، قال علي حرام، لسانه أخذ على هذا. ولذلك طبعا ينبغي زجر من يقول ذلك. يقول بعض العلماء: من كان مكثرا من لفظ الطلاق لن يأمن أن يعيش مع امرأته على الزنا والعياذ بالله، لأنه لا بد أن يغفل. إذا دائما يطلق يطلق لا بد أن يقع في الغفلة، فتقع الغفلة في طلقة لن ينتبه لها، ثم تقع الغفلة الثانية، ثم تقع الغفلة الثالثة، فإذا بامرأتي حرام عليه وهي عاشرها والعياذ بالله بالحرام. هذا أمر ينبغي أن يتنبأنا، لا ينبغي أن يجعل الأمور المعظمة شرعا محل التساهل ومحل اللعب، بل عليه أن يأخذ جد الشرع جدا وأن يتقي الله عز وجل فيما عظمه من شعائر. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو لوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام. جمع كلها في مسألة واحدة: أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي. سيأتي أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، وبالإجماع أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنه ظهار، وإن كان هناك خلاف في مسألة أنت علي كيد أمي كرأس أمي كعين أمي، يعني أعضاء غير الظهر. وفي خلاف إذا حذف الظهر كلية وقال أنت كأمي، وهناك خلاف إذا ذكر جزءا، إذا ذكر غير الأم، أنت كأختي، أنت كعمتي، كخالتي ونحو ذلك، فهل يكون ظهارا؟ كل هذا إن شاء الله سنفصله في مسائل الظهار إن شاء الله تعالى. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقة ثلاثة. وإن قال ما أحل الله لي حرام علي حرام نوى به الطلاق طلقت ثلاثا. ما أحل الله علي من امرأتي، سواء عموما أو خصوصا، عموما ما أحل الله علي وخصوصا ما أحل الله علي من امرأتي. نعم. أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. نعم. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. أعني به الطلاق، أن الاستغراق إذا قال أعني به الطلاق يعني أني أطلقها فإنها لا تكون حراما عليه إلا بالثلاث. فأعنى الحنابلة في هذا قضاء علي رضي الله عنه بجعله تحريم المرأة ثلاثا، فقالوا هذا قضاء من الصحابة رضي الله عنهم، فتطلق عليه ثلاثا لأنه قصد الطلاق بالاستغراق. لكن لو قصد مطلق الطلاق قال أعني به طلاقا أي طلاق فتجزيه طلقة واحدة يخصم بكونه طلقة. ففي فرق بين قول أعني به الطلاق للاستغراق وأعني به طلاقا مجرد طلاق فإنه يكون واحدة. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وبهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار. هذه المسألة الخلاف فيها بين المالكية والحنابلة. إذا قال لها أنت علي كالميتة وكالخنزير طبعا هذا إثم ومنكر من القول يزور، فإن الله كرم بني آدم ولا يجوز تشبيه الآدمي بالحيوان ولا يجوز ذلك إلا للكافر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام أفضل من الكافر لأن الأنعام لو تأتي إلى البهيمة وهي في نفاسها وتريد أن تضع حملها ترفع بصرها إلى الله إلى السماء كأنها تستجيب بالله سبحانه وتعالى وتدعو ربها وتستغيث بالله سبحانه وتعالى، وفيها من التوحيد والإيمان والرجوع إلى ربها والالتجاء إلى ربها ما ليس في الكافر الذي كفر نعمة الله. ففضلت كما قالت عنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ففضلت البهيمة ولذلك الكافر إذا أخذ في الأسر ضرب الرق عليه. الرق في الإسلام لمكان الشرك والكفر، وأن من أشرك بالله وكفر بالله كان حاله أسوأ من البهيمة أكرمكم الله، فيباع ويشترى لأنه كفر نعمة الله فخرج عن آدميته. هذا يعني ينبغي أن ينتبه له أنه لا يجوز تشبيه المسلم والمسلمة بالبهيمة. ولذلك القاضي لو رفع إليه رجل قال لمسلم قال لأخي المسلم شبهه ببهيمة وقال له مثلا أنت كالشاة أو كالبقرة أو كذا فإنه يعذب ويؤدب بما يليق بحاله وحال ما خاطبه بهذا، فلا يجوز تشبيه المسلم بالبهيمة. فلا يعني هذا أن العلماء لما قالوا من قال كالميتة أن هذا جائز، هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز أن يقول أنت كالميتة. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والله أعطى الرجل الطلاق لكن لم يعطيه إهانة المرأة ولم يعطي أن يستدب وأن يخرج عن طوره إلى ما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك لما حينما يستدب ويخرج عن طوره فإنه يقع في الإثم وينتهك حدود الله عز وجل. فلا يجوز يعني قول العلماء أنت كالميتة، هذا من أشنع ما يكون في إهانة المرأة. كالميتة، الميتة نجسة وهذه مسلمة، فلا يجوز تشبيه الطاهر بالنجس ولا يجوز تشبيه الآدم بالبهيمة كما ذكرنا. فاللفظ محرم بالإجماع محرم، لكن لو قال لها ذلك كأنه يقول أنت علي كالميتة، أنت علي كالميتة، هذا أصل التقدير. المالكية يجعلونه ثلاثة، يجعلونها ثلاثة مطلقة لأنه شبهها بأقصى التحريم. وإذا قال لا كالميتة معناه أن لا تحل له البتة، فقالوا في المشبه به وصف يقتضي أنها لا تحل له أبدا. هل الميتة تحل؟ تحل عند الاضطرار. وعلى هذا يقولون أنها في الأصل ليست بحلال، فالمرأة حرام عليه إلى الأبد. فإذا كانوا يقولون حرام عليه إلى الأبد وليس هناك تحريم الأبد، وإنما يكون هناك تحريم في حكم الأبد وهو تحريم الثلاث. فأعطوه أقصى أو غاية التحريم وهو الثلاث، الميتة والخنزير. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينوي شيئا فظهار. ففصل الحنابلة وخفضوا في حكم المسألة وقال إن شبه بهذا رجع إلى نيته، إن قصد تحريم اليمين فيمين وإن قصد تحريم الظهار فظهار وإن قصد تحريم الثلاث فثلاث وإن قصد به عددا من الطلاق فبحسب ما نواه. نعم. وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن لم ينوي شيئا فظهار، لأنه أشبه قوله أنت علي حرام، فأنت كالميتة كالخنزير كالدم اشتركت هذه الألفاظ مع التحريم من جهة الكون الكل محرما على المكلف. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب يعني هو ما حلف، جاء إلى القاضي أو جاء إلى شخص أو قال لي أهل امرأتي حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق، فإنه يؤاخذ بظاهره. هذا ما ذكرناه، طلاق الديانة وطلاق الحكم، وطلاق الظاهر وطلاق الباطن، وطلاق النية وطلاق الظاهر، كل هذا من هذا الباب. إنه قد تطلق المرأة ديانة فيما بين الإنسان وبين الله كأن يطلقها وهو جالس لوحده، طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة ولم يخبرها، فهي حرام عليه، ويصلح والعياذ بالله زانيا، ولو اعترف عند القاضي رجما، لأنه وطئها وهي محرمة عليه الأجنبي، وقد أحصن فيرجم. هذا مثل ما ذكرنا، ينفذ الطلاق إيه؟ ديانة. وفي الظاهر ما أحد يعلم، لأنه كتم ولم يخبر به، فهي حرام عليه ديانة. فلو أخبر القاضي تحرم عليه ديانة وقضاء، والعكس تحرم عليه قضاء ولا تحرم عليه ديانة، كأن يقول لها أنت طالق طالقة، وقصد طالقة طالعة، وسبق لسانه وقال طالقة، فشهد الشهود أنه قال لامرأتي أنت طالقة، وقال قصدت طالعة، فأخذ القاضي بالظاهر وطلقها عليه، فإنها تطلق حكما ولا تطلق ديانة. فلو وطئها فإنه يطأ حلالا عليه، لكن لو ارتفع للقاضي أنه وطئها، مثلا كانت الطلقة الأخيرة وشهد الشهود وقضى القاضي أنها طلقة، فطلقت عليه القضاء، فجاء وعاشرها بعد تفريق القاضي له، فإن علم القاضي رجم ويصبح هذه الحالة شهيدا كالذي شهد عليه الزنا ظلما وقتل، فالقاضي يحكم عليه بأنه قد بحكم الزاني، ويرجم أن يثبت عنده في هذه الحالة أنها أجنبية وقد وطئها باعترافه، فيأخذه بالظاهر ويكل أمره إلى الله عز وجل. فهذا معنى الحكم قضاء والحكم ديانة. فهنا إذا قال حلفت بالطلاق وهو كاذب، فإن هذا ليس بصحيح، وأخبر بشيء لم يقع، فحينئذ لا تطلق ديانة تطلق قضاء. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، أمرك بيدك، فالأمر هنا لا يكون أمر المرأة بيدها من كل الوجوه إلا بالثلاث، ولذلك لو طلقت نفسها ثلاثا طلقت عليه ثلاثا، وإن قال لها أمرك بيدك ونوى واحدة وطلقت، يعني على صور، الصورة الأولى أن يملك الثلاث، أمرك بيدك ونوى الثلاثة ثلاثا، وأمرك بيدك نوى واحدة فثلاثا، هذا يعني بالنسبة لقضية أمرك، ففوض إليها الأمر، فقالوا إنه بتفويض بقول أمرك إليك بأمرك إليك أمرك بيدك فيه قضاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الرجل إذا قال لامرأتي أمرك بيدك فقد فوض الأمر إليها، وأن إذا طلقت في هذه الحالة قضى بأنها تطلق عليه. نعم. ويتراخى ما لم يضع أو يطلق أو يفسخ. بقي السؤال، إذا قال لها أمرك بيدك فهل يختص ذلك بالمجلس؟ فإذا قام عن المجلس ولم تطلق ولم يحدث شيء انتهى التفويض، أم أن أمرك بيدك يبقى متراخيا حتى لو بعد يوم يومين ثلاثة، يعني بعد المجلس جاءت وقالت طلقت نفسي منك، أو أردت الطلاق وأريد الطلاق وطلقت، فإنها تطلق عليه ولو متراخيا، ينفذ عليه الطلاق ولو كان ذلك متراخيا. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فالفرق بين التفويض قوله أمرك بيدك والتخيير، أن التخيير اختص بواحدة، والتخيير خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأشرحكن شرحا جميلا، هذا الخيار الأول، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، وعظيما من الله ليس كالهين، فخيرهن بين أن يبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرن على ما هو عليه من اختيار الله لهم الآخرة وضيق الدنيا، وبين أن يخترنا الصراحة والفراق. فلما ابتدأ بعائشة رضي الله عنها قالت قال لها عليه الصلاة والسلام لا تقولي شيئا حتى ترجعي إلى أبويك، يعني إلى أبيك وأمك، يعني ابتدع بها رضي الله عنها. فقالت وما ذاك؟ فأعطاها الخيار امتثالا لأمر الله عز وجل أن يخيرهن. فلما أعطاها الخيار رضي الله عنها وأرضاها قالت أفيك أستخير يا رسول الله؟ يعني ماذا والدي؟ ما نظرت إلى والدي، يعني هل هذا الأمر يحتاج أن أقوله لوالدي رضي الله عنها وأرضاها؟ هذا من مناقبها، إنها ما ترددت ولا شاورت. وفي الحديث ما يدل على كمان يعني كمان منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين أنها لو سألت والديها ما تردد أنها ترجع إليه وأنها تكون عنده وأنها تختار عليه الصلاة والسلام. فخشي صغر سنها وخشي ضيق الحال أن يكون مؤثرا عليها فتعجل، فقال عليه الصلاة والسلام حتى ترجعي إلى ولد إلى أبويك. فردها إلى أبويها تدل على أنه يحبها وأن لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن تذهب عن أو تختار غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صدق الزوجية وصدق المحبة، وأنه مع كمال نبوته كان يعطي الزوجة حقها من الحب الصادق. ولنا في الأسوة عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا نظرت إلى كمال حبه لأزواجه وإكرامه لهن حتى في المواقف الحرجة حينما قذفت رضي الله عنها واتهمت بالإفك، جاء وجلس معها وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. فكمال الحب من الزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم منها أكمل الحظ وأكمل النصيب، لأن هذا من أصدق ما يكون في العشرة. والإسلام لا يليق بالمسلم أن يكون مع زوجته يأخذ منها حظ الشهوة والوطر وهو يعلم أنها مجبولة على المحبة، وفترة النساء في المحبة أقوى من الرجال، فيقتصر فقط على قضاء حاجته ونهمته وشهوته دون أن يعطي من الكلمات والأفعال والتصرفات والمواقف ما يدل على الإلف وما يدل على الحب وما يدل على صدق المودة التي شهد الله عز وجل أنها الفطرة بين الزوج والزوجة، وجعلها منا من فوق سبع سماوات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأهل العقول وأهل البصائر القوية حينما ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا عليه الصلاة والسلام محصرا فقط في العبادة، بل كان هدي أكمل الهدي حتى في المعاشرة، حتى في المشاعر، حتى في أمور. إذا جاء المتبجحون من أهل الهوى والنجون والعشق جاءوا بالغرام الساقط وجاءوا بالعبارات الهديئة البشعة، جئت بالإسلام وقلت لهم إن الإسلام هذب الفطرة وهذب الشهوة، فهو يعترف بالشيء الموجود، فلا يدخل عليك الإباحي ويقول لك أنت تكتم الغريزة، تقول له كذب وفجرت ولقمت الحجر. فالإسلام لم يكتم الغريزة ولكن هذبها وجعلها في مكانها ونصابها وقدرها فيما أحل الله، ثم جعل لها من البواعث ومن السياج ما يحفظ ضد الزوج مع زوجته. وهذا لا يكون ولم يكون إلا بالمشاعر الصادقة حتى في المواطن الحرجة في حال التخيير، وهذه من أصعب المواقف التي امتحن عليها فيها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لو جئت تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت من محنة حتى في أمور البيت والزوجية، امتحن في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في نفسه وماله حتى في ولده في فقد العزيز عليه صلى الله عليه وسلم، جميع أنواع البلاء وصنوف البلاء كلها عليه الصلاة والسلام صبت عليه، لأنه في أعلى المقامات من الحب. والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فجعل الله لنبيه من الابتلاء أعلى، ومن ذلك مسألة التخيير التي معنا، فكان فيها من الأحكام والفوائد والأسرار والحكم ما يحتاج الإنسان يقرأ سورة الأحزاب ويقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره في مسألة التخيير وكلام العلماء على ذلك، وأيضا في سيرة ابن هشام في تخييره عليه الصلاة والسلام زوجاته، وكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام، وكيف إن الله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها ما أرى الله عز وجل إلا أن يكتب لك ما ترضى، يعني الشيء الذي تحبه. ولذلك يقول له فلنولينك قبلة ترضاها، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الشيء، فلما علم أن نبيه يحب ذلك حقق له ما يحبه. ولما كان يحب عائشة رضي الله عنها ابتدأ بتخييرها، وكان يحبها جعله الله عز وجل طوعا له، وجعلها الله عز وجل فوق ما كان يظن، يقول لها ادع الأمر إلى والديك. قالت يا رسول الله أفيك أختار، يعني فيك التخيير، من هذا الذي أستخيره فيك؟ رضي الله عنها وأرضاها، وشرها الله كما شرت نبيه رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. حق على المسلم أن يترضى عنها وأن يدعو الله أن يديها عن نبيه خير الجزاء، بل وعن الإسلام والمسلمين. بخن بخن، هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على الصديقة، والله عز وجل أعلم حيث جعل خيرا، اختار من نبيه الأمهات الطاهرات الصالحات العفيفات، وصدق إذ يقول في كتابه الطيبات للطيبين، فرضي الله عنهن وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهن ومثواهن. والشاهد من هذا مسألة التخيير أن الزوجة إذا خير زوجته تكون طلقة واحدة، لأنه يكون بها الخيار. وأيضا يختص التخيير بالمجلس، فلو قامت عن المجلس فإن هذا يدل على انقطاع، فإنه منقطع الخيار لها ويرجع الأمر إلى الزوج. وفي المجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، ما لم يزدها، يقول لها لك طلقتان لك ثلاثة، على الأصل وهو الطلقة الواحدة، ما لم يزدها فيهما أي في المجلس. وعلى هذا فإنه إذا زادها زادها في المجلس وزادها في العدد، يزدها فيهما، يعني يزدها في المجلس، هذا واحد. فيقول لها لك الخيار إلى منتصف الليل، فزادها عن المجلس بالزمان، أو لك الخيار ما دمت في البيت وهما جالسان في غرفة، فتقوم إلى غرفتها، فإذا زاد الخيار في المكان وزاد الخيار في الزمان. وأما خيار الزيادة في العدد فيقول لك أكثر من واحدة، فلك أن تختاري، أن تطلقي نفسك إن اخترتي فلك اثنتان أو ثلاث، فيزيدها على الواحدة. نعم. فإن ردت أو وطئ أو قلت، فإن ردت قالت مثل ما ذكرنا، قالت أريدك، فحينئذ يبطل خياره، لأن التخيير تفعيل من الخير، وهو أن يلتمس خير الأمرين، فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما عدمه فانقطع التخيير، انقطع التخيير، تحتاج إلى تخيير كامل. فإن ردت أو وطئ، أو وطئ مكنته من نفسها أن يطاعه، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه. نعم. أو طلق، أو طلق قبل أن يقع منها التخيير. نعم. أو فسخ، أو فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير. نعم. بطل خيارها، بطل خيارها، إنه فات محل الخيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، باب ما يختلف به عدد الطلاق. في الحقيقة يعني هناك أمر أريد أن أخذ رأيكم فيه، يعني مسائل الطلاق حقيقة مسائل صعبة، وأنا أخشى عليكم الملل، حتى أني والله في بعض الأحيان مع طول الوقت يعني أخشى أن يكون هناك نوع من الاستئناف لطلاب العلم. فالمسائل التالية: اختلاف العدد، الشك في الطلاق، التعليق في الطلاق وتنجيزه، يعني أمور تحتاج إلى شيء من التركيز. وفي الحقيقة استمرارنا بهذا الوضع وهذا الذي جعلني أتردد كثير في إتمام الدورة، يعني أنا أعرف هذا، قراءة مسائل الطلاق بهذا الشكل، تأتي الفصول الفصلان الثلاثة الأربعة وراء بعضها، وهي فصول دقيقة تحتاج شيء من التركيز وإلى شيء من المراجعة، أخشى أن تتفلت فيها كثير من العلم. ولذلك أنا مشفق عليكم، إلا أن الحقيقة هناك أيضا بعض الظروف، إن كان بعض الإخوة اشتكى يعني أنهم مواظبون في الدرس من 4 سنوات أو 5 سنوات، وقالوا في الحقيقة أنهم عندهم برامج دعوية ويصعب حضورهم كل يوم، فحقيقة زاد الأمر عندي ترددا أنني استمر في الدورة، وما أدري يعني كم والله بودي ما قررت الدورة إلا والله يشهد أنعم على ما في قلبي أني أحب إكمامها، وما جئت إلا من أجل أن أستفيد دنيا. لكن في الحقيقة نظرت في عدة أمور فوجدتها إضافة إلى بعض الحمد لله بعض الأمور الخاصة، خاصة من ناحية الصحة، فما أدري إذا كان طلبت منكم أن تجمعوا بين الحسنين أو تتنازلوا عن بعض الحق لكم، فالرأي لكم. يعني حقيقة إخوانكم بعض الإخوة يشتكي أنهم مواظبون على الدرس ولم تفتهم دروس، ولكن يصعب الحضور بعد صلاة العصر، وبعد المغرب عندهم أيضا أنشطة أخرى يصعب أيضا معها الحضور. وأيضا كما ذكرنا بالنسبة للمسائل التي تأتي صعبة جدا، يعني مسائل الطلاق صعبة، وأنا أعلم هذا يعني بالتجربة سواء من ناحية تدريسها أو تعلمها، يعني من الصعوبة بمكان. فلو أننا بقينا على درس الجمعة في النكاح وأصبح الدرس في حدود الساعة في مسائل اختلاف العدد في مسائل الشك، فتأخذ مادة مكتملة فصل فقط، وكما هي عادتنا أننا لا نزيد في فصل في المجلس الواحد، فتأخذ مادة متصل بعضها ببعض مكتملة ومركبة تستطيع أن تراجعها خلال الأسبوع وتضبطها ولو حتى فقط بعض الطلاق. فهذا لا شك أنا أشوف أنه فيه ما أرى فيه مصلحة لطلاب العلم أكثر، هذا بالنسبة لكم. والأمر الثاني يعني تصور الآن لو أننا مشينا بهذه الطريقة فأنا أتوقع أننا يمكن نقف على باب الجنايات، يعني سننتهي من النكاح، يمكن نستمر بعد النكاح كلها، يعني ننتهي من الطلاق والظهار والنعام والإيلاء والعدل، هذه كلها إن شاء الله سننتهي منها. لكن أنا أخشى أن لا يكون هناك الضبط بالشكل يعني المنبغي. فرأيت من المصلحة في الحقيقة أنه لو حصل هناك نوع من التنازل لإخوانكم لعل الله إن شاء الله يعني يسر بعوض عن هذا الأمر. يعني ما أدري، أنا أحب أن أخذ رأيكم، هل ترون الاستمرار أو ترون يعني جمع ذن الحسنين؟ والحقيقة يعني إخوانكم يشتكون هم متضررون، يعني إخوة فعلا بعض المواظب على الدرس قراءة أكثر من 4 سنوات وهو لم ينقطع، واشتكى لذلك حتى أن بعضهم والله سألني بالله، وإن كان الأمر لكم أنتم. إلا أن الحقيقة بالنسبة للنظر يعني مسائل الطلاق الآن عندنا كم باب مشينا في الطلاق، الآن في نصوص، من الأبواب الآتية النصوص فيها قليلة وأكثرها قواعد ما لغوية، وإما ترجع إلى أصول عامة في الشريعة، تعليق، التنجيز، التوقيت، كذلك أيضا مسائل الشك، العدد، تجزئة الطلاق، الاستثناءات. فما رأيكم؟ دام فضلكم، يعني الأمر إليكم، من يقترح يعني أن نستمر يرفع يده، يعني من يرى الاستمرار مع هذه الظروف يرفع يده، ومن يعني لا أحب الإحراج لكم، يعني هذا شيء بيني وبين الله، ما استخرتكم إلا أن تكونوا على راحة، فأنتم انظروا خير الأمرين، يعني الذي يرى شيء، الذي يرى الاستمرار ويعتقد فيما بينه وبين الله، أن الاستمرار أفضل مع ما ذكرت من الأمور، ولا يجامل، بالعكس أنا هذا يسرني، لأني ما استخرتكم إلا استخرتكم إلا من أجل أن نصل إلى كما قال الحسن، نستشار ما تشاور قوم في أمر إلا رزقوا أصوبة إن شاء الله. فيعني نحمسكم على في بعض الأحيان يقولون لا إثارة في القرى، فأنتم إذا رأيتم المصلحة أن تستمروا وهذا شيء يرجع إليكم تفعلوا، أما إذا كان رأيتم المصلحة لكم من غيركم وبينكم وبين الله ترون أنه يتوقف عن الدرس إلى إن شاء الله أن تستمر بالطريقة حتى ننتهي بطريقة يكون فيها النفع للجميع الأمر إليكم، فمن يريد الاستمرار يرفع يده. ها؟ الذي لا تتكلم، الذي يريد الاستمرار يرفع يده. طيب الذي لا يريد الاستمرار يرفع يده، الذي يرى أن نتوقف بناء على هذه المبررات يرفع يده. لا تجامل، الإنسان يقتنع بحق يرفع يده، ما يرفع فوق يعتز برأيه ما شو. طيب والبقية متوقفون ولا يستوي الأمرين عندهم؟ على العموم، على العموم يعني أظن الأكثرية على هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كثري وكثركم، وأن يرزقنا الإخلاص فيما تعلمناه وعلمناه، أن يجعل هذا العلم نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى العموم أهم شيء في العلم أن يضع الله البركة، وقد يتعلم الطالب العلم القليل ويحب الله علمه ويحب عمله، فيجعل الله من هذا القليل من البركة والخير ما لم يخطر له على باله. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه المجلس، يحفظ الحديث والحديثين وينطلق إلى قومه بهذا الحديث الذي حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون قاعدة في باب من أبواب العبادات والمعاملة. ثم هذا الحديث تنقله الأمة والكافة عن الكافة، فمثاقيل الأجور والحسنات كلها لهذا الصحابي رضي الله عنه من مجلس واحد ومن كلمات يسيرة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله إلى قلبه فوجده صادقا، وأنه خرج من بيته لله ورسوله فملأ الله ميزانه من الحسنات لما صدق مع ربه. فلا تستقل من العلم شيئا، المهم أن تضبط. ولو أنك تقرأ بابا واحد كان العلماء والأجلاء رحمهم الله ربما يسافر الرجل ويجلس مع الشيخ يسأله في مسائل الباب ويأخذ عنه مسائل الباب في المياه ومسائل الباب في الطهارة ومسائل الباب في الصلاة، يسأل عن شيء معين ويحفظ هذا الشيخ ويبارك الله فيه. المهم أهم ما يكون الإخلاص، وثانيا حسن الظن بالله عز وجل، يوطن المسلم نفسه على إرادة ما عند الله، حسن الظن بالله أن الله سيباركه. والأمر الثالث التعب في هذا العلم، فإن من تعب في هذا العلم بارك الله له، وقل أن تجد أحدا يضحي لهذا العلم إلا جعل الله له من البركة وحسن العاقبة كتعبه وأفضل. ولن يموت أحد تعب في هذا العلم ونصب وجد واجتهد وصدق مع الله فيه، والله لن يموت بإذن الله مما رأيناه من سنن الله التي شهد الله أنها لا تتخلف ولا تتحول، لن يموت حتى يريه الله قرة عين في علمه. ما أحد يتعب في هذا العلم أو يضحي لهذا العلم ويحب العلماء ويحب مجالس العلماء ويردد هذا العلم ويراجع هذا العلم ويضبطه ويصلح هذا الفقه أو هذا العلم معك في ليلك في نهارك، دائما تتفكر في مسائله تراجع مسائله تحاول أن تحفظ هذا الكنز، كأنه كما أن أهل الدنيا أصبحت قلوبهم أسيرة للمال وللدنيا وللشهرة وللجاه، كذلك طالب العلم أسمى وأسمى من هذا كله، فإنه دائما يتفكر في هذا العلم وأشجانه وأحزانه مع هذا العلم، حتى والله إني لأعرف من طلاب العلم من يجلس على طعامه ويتفكر المسائل، وأعرف من طلاب العلم من كان إبان طلبه للعلم والله ما لا أعرف أنه جلس على طعام في الغالب إذا كان لوحده إلا بجوائه كتابا يقرأه أو شريطا يسمعه، ما يعرف إضاعة الوقت في هذا العلم، قائما مع العلم قاعدا مع العلم، حتى إنه هو خارج لوحده يتذكر المسائل ويتذكر الأحكام حتى تصبح سجية معك ويصبح العلم كأنه لك وبين يديك، حتى يأتي اليوم أنه طوع لسانك وطوع بناء بيانك تتكلم وكأن العلم يتنافر، لأن من جد وجد ومن زرع حصد، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل، ومن عاجل الأجر لمن أتقن وأجاد وتعب أعطى هذا العلم شبه وأعطى هذا العلم صدق الرغبة بحب أهله وحب كتبه وحب مذاكرته ومجالسه وسماعه، ولا يمل ولا يطلع الله إليه في ساعة أو لحظة وقد شعر بالسآمة والملل، إنما يشك أنه كما لو صبت عليه الدنيا، أرأيتم رجلا يصب عليه الذهب فيمل من الذهب؟ كل ما صب وهو يجد كما قال أيوب لا غنى لي عن بركاتك يا رب، لما نزل عليه النجم من جراس قال ما هذا؟ قال لا غنى لي عن بركاتك يا رب. فالإنسان الذي يعرف الخير والبركة يستفيد منها، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ولذلك صدق الله: من هما طالب العلم إذا أحب العلم فتن العلم وأصبح العلم معه في جميع أموره وشؤونه، حتى لربما يكون فقير وتجده يبحث عن الكتاب قبل أن يبحث عن الطعام، فقير ما عنده نقود يبحث وهمه أن يشتري الكتاب أكثر من همه أن يشتري الطعام. ووقع هذا لبعض أئمة العلم وبعض السلف رحمة الله عليهم، فإنه كان الرجل منهم يفضل الكتاب والعلم على طعمه، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب على هذه الرغبة الصادقة، والله يعطي فضله من يشاء. ولذلك يعني وقعت حوادث عجيبة، وأعرف من مشائخنا رحمة الله عليه من كان تركبه الديون، والله ما استدان لبناء بيت أو تشييده أو شهرة أو سمعة أو شيء من متاع الدنيا، ولكن ما كانت ديونه إلا من أجل الكتب ومن أجل شراء الكتب، حتى إنه إذا دخل المكتبة ينسى ما معه، ويصبح العلم آخذا أشجانه. وبالمناسبة هناك طرفة للوالد رحمة الله عليه، أنه خرج ذات مرة في السفر واعتمرنا، وكان معه بعض خاصة أحفاده وأصحابه من أهل المدينة، وكان من أهل الفضل، وكنت معه في تلك السفرة. فنزلنا إلى جدة، ومر على مكتبة في يوم صائف شديد الحر في عز الظهيرة بعد الظهر، ووقفنا ننتظره، واشتدت علينا الشمس ونحن في السيارة وهو داخل المكتبة، فجاء حامل الكتب معه، ومن معه في المكتبة أيضا يحمل الكتب. فكان أحد الذين مع الوالد من أصدقائي كان رجلا شديد الغضب وكثير يعني جريئا على الوالد وغيره، لكن الوالد رحمه الله عليه كان حاضر البديهة، ربما يرد الصاع بالصاعين، يعني الوالد بينهم ود ومحبة، لكن الإساءة يردها بمثلها وربما يزيد. المقصود يقول للوالد الكتب قديمة، كان الوالد مولع بالطبعات، وهذا موجود في مكتبته، تمتاز بقدم الطبعة، وقدم الطبعة سببه يعني قلة الخطأ، لأن المطابع القديمة كان يستعان بها بعد الله بمشائخ الأزهر القدماء خاصة في مصر، فكانوا جهابدة يتولون تصحيح النسخ فتكون أكثر ضبطا من غيرها. فالمقصود جاءت كتب قديمة محمولة وكأنها يعني منظرها ليس بذلك، وبعض الناس تكون الدنيا قد المظاهر عنده كل شيء. فلما دخل الوالد في السيارة قال للوالد، قال من أجل هذه يعني أحرقتنا بالشمس أو كلمة نحوها. فماذا كان جواب الوالد رحمه الله؟ قال له لولا الله ثم هذه ما انتظرتني في الشمس، يعني لولا العلم ما كنت انتظرني بهذا الشكل، وأنت أنت، فمراد أنني أتعب في هذا الشيء الذي تراه حقيرا في نظرك، ولكنه كبير عندي، كبير بما يكون له من العواقب الحميدة. الذي يعتز بالعلم يعتز بالتضحية بالوقت بالمال بالجهد بكل شيء من أجل هذا العلم، لكن لله وفي الله، لا من أجل السمعة ولا من أجل الثناء. وإذا بك تطلب العلم اليوم بعد اليوم والعام بعد العام والشهر بعد الشهر، حتى يرفع الله عز وجل بذلك درجتك ويعلي مقامك ويجعلك من أهل العلم. وعندها إذا طاب عمل الإنسان وعظمت حسناته وأحسن وأحكم الصغور وسدها، طيب الله ذكره بهذا العلم، فعاش عيشة حميدة، عاش سعيدا علمه في صدره، ولو كان مشلولا فالناس عنده تنقل عنه العلم، ولو كان كفيف البصر، ولو كان في أشد الأحوال وأبأس الحالات فالناس عنده يحبونه ويكرمونه ويجلونه من فضل الله ثم فضل هذا العلم. فالله الله، فأهم شيء أوصي به الإخلاص وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن طالب العلم في كل مجلس يسمع ما يعين عن الإخلاص ويذكره بالإخلاص، والله ما يسأم من ذلك. ولو أننا لا نستفتح مجالسنا ولا نختمها إلا بالإخلاص والوصية بالإخلاص لما كان ذلك كثيرا على حق الله علينا. ثم يوصى طالب العلم دائما دائما، ما يبارك في النعمة إلا إذا عرف العبد حقها وقدرها. إذا أعطاك الله نعمة تعرف حقها وقدرها. فكنا مع مشائخنا رحمة الله عليهم، والله كنا كأننا في سكرة من كثرة العلم ومن كثرة الدروس والمجالس، ربما نجلس المجالس الخمسة في اليوم تلو بعضها، حتى في بعض الأحيان ربما يفلح كلام الشيخ عندك شيئا عاديا وقد تمل ولا تشعر بتلك الهيبة، ولكن والله لقد أصبحت تلك الكلمات التي كنا نألفها من أعز الذكريات. ولما شاء الله سبحانه وتعالى وهذه سنته فارقنا علماءنا واختارهم الله عز وجل، أصبحنا نتمنى أن نتذكر مجلسا من مجالسهم أو كلمة من كلماتهم أو موعظا من مواعظهم. فالإنسان يحمد نعمة الله عز وجل على وجود العلم وعلى وجود العلماء، لأن لا يأمن أحد، لا يأمن العمر لا في نفسه ولا في غيره. فالله الله يحرص طالب العلم على حب هذا العلم ومذاكرته والشعور بنعمة الله. فأنك إذا شعرت بنعمة هذا العلم أعطيتها حقها، إذا شعرت أن الله أعطاك نعمة وتذكرت من أفنى عمره ووقته وجهده في الدنيا وفضول الدنيا وخرج منها صفر اليدين. الأغنياء والأثرياء يتكالبون على هذه الدنيا والسمعة فيها، ولكن ما هي النهاية؟ لا يخرج بغير كفنه. وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل رحمها بغير القطن والكفن؟ أبدا والله ما خرج بغير هذا. ولكن أهل العلم يخرجون أعزة، يخرجون بالروح والريحان والنعيم والرضوان والغفران، ورب راض عنهم غير غضبان. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فيخرج الإنسان وهو راض عن ساعات ليل ونهار أما أفنيت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص طالب العلم على هذه النعمة، ونتواصى جميعا بالثبات عليها وحبها وحب أهلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول. اللهم اجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا مقبولا، ونسألك اللهم أن تجعلنا ممن جعلت علمه حجة له لا حجة عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.